ثم ذكر الشيخ لفظ الاستواء وورودك في القرآن، فذكر أنه يرد على ثلاثة أنواع. النوع الأول معدى بإلى، النوع الأول معدى بعلى، وهذا جاء في سبعة مواضع في القرآن الكريم، جاء في سبعة مواضع في القرآن معدى بعلى. ثم استوى على العرش ستة مواضع، وموضع قال الله فيه الرحمن على العرش استوى. فهذه السبعة مواضع في القرآن ورد فيها الاستواء معدا بعلى. وجاء في موضعين، موضع في سورة البقرة وموضع في سورة الدخان، معدا بإلى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وإن لم يعد بشيء، يعني لا بعلى ولا بإلى، وهذا مثل ولما بلغ شده واستوى، فهذا الاستواء غير معدى لا بإلى ولا بعلى. فما معنى الاستواء في كل موضع؟ ذكر الشيخ إذا كان معدا بعلى فمعناه العلو والارتفاع، وإذا كان معدا بإلى فمعناه قصد، وإذا كان غير معدا لا بإلى ولا بعلى فهو بمعنى كمل وتم، فهو بمعنى كمل وتم. ولكن الذي ذكره المحققون من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما، أن استوى سواء عدي بإلى أو بعلى فهو بمعنى على وارتفع، فهو بمعنى على وارتفع. لهذا جاء عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى إلى السماء هما سواء، هما سواء أي بمعنى العلو والارتفاع. بل ابن القيم في الصواعق حكاه إجماع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.